بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذر رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله عز وجل، ولهذا فإن أهله إذا دخلوا النار يوم القيامة يعلنون فيها الندامة على هذه التسوية، كما ذكر الله عز وجل: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله عز وجل. فمن صرف شيئا من حقوق الله لغيره فقد سوى هذا الغير بالله، فيكون بذلك مشركا بالله عز وجل. والشرك محبط للعمل، مبطل له كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وإلى الذين من قبلك، هذا مثل ما جاء في آية الأنعام لما ذكر الله عز وجل 18 نبيا، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للعمل كله. والنجاة من الشرك والسلامة منه موجب لدخول الجنة، موجب لدخول الجنة. ولهذا قال: باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وأورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ هذا السؤال عظيم من ذلك الرجل، يدل على حرص على الخير وحرص على النجاة. قال: ما الموجبتان؟ هذا السؤال يسأل فيها السائل عن موجبتين. الأولى موجبة لدخول الجنة، والثانية موجبة للنجاة من النار. فيسأل عن موجبتين، الأولى، نعم، الأولى موجبة لدخول الجنة حتى يفعل المرء ذلك ويكون من أهله، والثانية موجبة لدخول النار من أجل أن يجتنب ذلك. فهو يسأل عن موجبتين: الأولى موجبة لدخول الجنة من أجل أن يفعل هذا، والثانية موجبة لدخول النار من أجل أن يجتنب ذلك. قال: ما الموجبتان؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هذه الموجبة الأولى التي تتعلق بالجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا. شيئا جاءت نكرة هنا في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي شيء، حذرا من الشرك كله، مجانبا له، بعيدا عنه. من مات وهو على هذه الحال دخل الجنة. قوله دخل الجنة هذه تفيد أن الجنة قريبة من الموحد، ليس بينه وبينها إلا أن يموت، ليس بينه وبينها إلا أن يموت. قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي ليس بينه وبين الجنة إلا خروج روحه من جسده، ففيه قرب الجنة من الموحد. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذه الموجبة الأولى. الثانية قال ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هذه موجبة دخول النار، وليس هذا فقط بل موجبة التخليد في النار، لأن من مات على الشرك والكفر بالله ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين يعني المشركين، ظلم الشرك، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظالمين أي المشركين، فمن مات على الشرك ليس له يوم القيامة إلا النار، ولا مطمع له في نيل رحمة الله، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا أفاد الحديث أن النار قريبة من المشرك، ليس بينه وبينها إلا أن يموت. قال ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم. قال رحمه الله عن أبي الأسود الديلي أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. هذا الحديث حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول فيه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ. هذا فيه أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام العظيم في مراعاتهم لراحته صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وجده نائم وهو راغب أن يستفيد من حديثه عليه الصلاة والسلام تركه نائما وخرج، ثم عاد مرة أخرى أيضا وجده نائم أيضا تركه نائما وخرج، حتى جاء في المرة الثالثة فوجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استيقظ، فجلست إليه أي لأستفيد من حديثه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. ما من عبد قال لا إله إلا الله أي محققا ما دلت عليه من توحيد الله، ليس المجرد، ليس المراد القول المجرد، وإنما المراد قول اللسان نطقا وقول القلب عقيدة، بأن يأتي في بقلبه في التوحيد، بالتوحيد الذي هو مقصود هذه الكلمة. فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، يعني مات على هذا التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا، يعني ثلاث مرات يعيد أبو ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة، يتحقق ويتثبت رضي الله عنه، ثلاث مرات يعيد على ذلك. ففي المرة الرابعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر، لما تكرر منه السؤال ثلاث مرات، في المرة الرابعة قال له: على رغم أنف أبي ذر، يعني كأنه يعيد يتثبت ويتعجب من من من من هذا الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الرابع: على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. ثم كان رضي الله عنه خرج وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. وكان لما يروي الحديث يرويه بهذه اللفظة رضي الله عنه، يقول: وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. ورغم هذا من الرغام الذي هو التراب، يعني لصق أنفه بالتراب، والمعنى أي هان وذل. لكن يعني مثل هذه الكلمات التي هي دعاء على الشخص يؤتى بها ولا يقصد حقيقة الدعاء عليه. فالحاصل أن هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة للا إله إلا الله، وأنها نجاة لصاحبها، نجاة لصاحبها وموجبة لدخول الجنة، مثل ما تقدم في الحديث الذي قبله: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هنا قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل إلا دخل الجنة. فالحديث الثاني بمعنى الحديث الأول، بمعنى الحديث الأول. لكن ليس في الحديث، الحديث فيه إثبات دخوله الجنة، لكن ليس في الحديث إثبات أن الدخول دخولا أوليا، لأن من يأتي موحدا لا يخلو من حالتين: إما أن يأتي موحدا قد حقق توحيده فهذا يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، أو يكون أخل بتوحيده بنواقص في التوحيد وليست قوادح في أصله. فإذا كان كذلك فمآله إلى الجنة، لكن قد يصيبه ما يصيبه من عذاب، مثل ما جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه، يعني مآله إلى الجنة. لكن إن كان عنده مع التوحيد كبائر لم يتب منها، لقي الله مصرا بها، فهذا عرض نفسه لعقوبة الله، فإن عاقبه الله على كبائره لا يخلده في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: باب لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا في خطورة الكبر وعظم مضرته. وفي الحديث: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالمتكبر هو الله سبحانه وتعالى، والتكبر في الناس من أشد صفات الذم فيهم وأقبح صفات الذم فيهم، لأنها صفة تعني تطاول على عباد الله وتعالي عليهم وترفع وزهو بالنفس وعجب بها وغرور، فهي من أقبح الصفات. ولهذا كان الوعيد على المتكبر الذي يتعالى على الناس ويرى أنه أعلاهم وأرفعهم إلى آخره، عذابه يوم القيامة فيه هوان له وإذلال على تكبره، والجزاء من جنس العمل. يحشر المتكبرون يوم القيامة على أمثال الذر في صورة رجال، في صورة رجال، هذا إهانة لهم وإذلال. يأتي يوم القيامة على أمثال الذر، يعني في حجم الذرة الصغيرة، في صورة رجل، بهذه الصفة يحشر، إهانة له وإذلالا على تعاليه وتكبره في الحياة الدنيا. وهذا فيه بغض الله عز وجل للمتكبرين وعظم عقوبة المتكبرين عند الله سبحانه وتعالى. أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما المراد بلا يدخل الجنة؟ ما المراد بلا يدخل الجنة؟ هذا يرجع إلى جوابه، يرجع إلى حجم الكبر الذي في قلب الإنسان. إن كان كبرا منعه من الإيمان، منعه من التوحيد، فإن خلقا من الناس يمنعه كبره من أن يوحد الله، من أن يعبد الله، من أن يستسلم لله سبحانه وتعالى، لأن التوحيد الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. يخرج من هذا الاستسلام لله بالتوحيد، يخرج منه أمران: من أشرك مع الله غيره لم يكن موحدا، ومن لم يستسلم لله لم يكن موحدا. الأول يكون مشركا والثاني يكون متكبرا، الثاني يكون متكبرا. ولهذا الذي يناقض التوحيد الشرك والتكبر، إما هذا أو كلاهما معا، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد. فمن لم يستسلم لله فهو متكبر، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، وكل منهما ناقض للتوحيد. فإذا لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. إن كان كبرا حجبه ومنعه من توحيد الله فالدخول هنا مطلقا، لا يدخل الجنة أي مطلقا. وإن كان التكبر دون ذلك، إذا كان التكبر دون ذلك، التكبر على أعمال من أعمال الإيمان، طاعات من الطاعات، لا يصل بها المرء إلى حد الكفر، ففي مثل هذه الحالة يكون قوله لا يدخل الجنة المراد به الدخول الأولي، ليس الدخول المطلق، وإنما الدخول الأولي الذي لا بد أن يسبقه تمحيص له من هذه الذنوب حتى يطيب منها ويتنقى، فإذا طاب وتنقى يقال طبتم فادخلوها، خالدين. قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة حين سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ما الذي جعله يقول هذه الكلمة أو يسأل هذا السؤال؟ إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، خاف، هذا فيه خوف الصحابة، خوف الصحابة من موجبات الحرمان من دخول الجنة، فهذا السؤال مبني على الخوف، قام في قلبه خوف فسأل حتى يحتاط لنفسه إن كان يتناولها عموم الخطاب. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا يدخل في الكبر أن يختار لنفسه نعلا حسنة جميلة أو مثلا ثوبا حسنا جميلا، هل هذا يدخل في الكبر؟ يسأل من أجل أن يحترز لنفسه ويحتاط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، هذه جملة تضمنت أمرين، هذه جملة تضمنت أمرين. الأول في قوله إن الله جميل، والثاني في قوله يحب الجمال. الأول في الجملة الأولى فيه معرفة، والثاني سلوك. ولهذه الجملة إن الله جميل يحب الجمال أولها معرفة وآخرها سلوك، أولها معرفة وآخرها سلوك. قوله إن الله جميل أي اعرفوا الله بذلك، اعرفوه بالجمال، الجمال في أسمائه، في صفاته، في عظمته، في جلاله، في كماله، في شرعه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جميل، جميل ومتصف بالجمال، الجمال المطلق التام الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، جمال في أسمائه كلها وفي صفاته جميعها. والثاني الآخر الآخر هذه الجملة السلوك، يحب الجمال، يحب الجمال أي يحب من عباده أن يكونوا على جمال. يحب الجمال في ماذا؟ يحب الجمال في كل ما هو جميل، هذا يتناول جمال القلب بالإيمان، الأخلاق الفاضلة، بالبعد عن أمراض القلوب، إبعاد القلب عن أمراض القلوب، هذا كله من جمال القلب الذي يحبه الله. أيضا جمال اللسان، هل اللسان الذي يتكلم بالقبيح يوصف بالجمال؟ هذا خرج عن الجمال. فجمال اللسان بذكر الله عز وجل وحفظه وصيانته، إذا لم يصن لسانه خرج. كذلك يحفظ الجوارح في طاعة الله والعبادة، هذا كله جمال. ولهذا الزينة الحقيقية والجمال الحقيقي طاعة الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فالدعاء الماثور: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الزينة الحقيقية والجمال الحقيقي هو الإيمان. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. بس التقوى أفضل، زينة التقوى أفضل، جمال التقوى أفضل. فهذا كله من الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. أيضا يدخل ما ذكره السائل أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فإذا لبس ثوبا حسنا ونعلا حسنة هذا شيء يحبه الله، لا ليس داخلا في الكبر. لكن إن لبس ثوبا خيلا دخل في هذا الباب، لكن إن لبسه متجملا به وليس خيلاء فهذا لا يدخل في ذلك. ولهذا سبحان الله في الحديث قال من جر ثوبه خيلا، لأن الرجل منهي عن أن يجر ثوبه، وما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، منهي عن أن يجر ثوبه. فإذا كان يسمع الأحاديث ويردها في النهي عن الإسفال فهذا يخشى عليه أن يكون لحظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق. قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا خلاصة الكبر وحقيقته، يتلخص في أمرين. الأول بطر الحق رده عدم قبوله. يعني بعض الناس يذكر له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الثابت فيرده برأيه، يرده بعقله، يرده بهواه، هذا تكبر، هذا نوع من التكبر، بطر الحق يعني رد الحق. والثاني في تعريف التكبر غمط الناس، أي ازدراء الناس، احتقارهم، انتقاصهم، يرى نفسه عاليا رفيعا ولا يراهم شيء، فهذا من التكبر. فالتكبر يكون ببطر الحق الذي هو رده وعدم قبوله، ويكون بازدراء الناس بانتقاصهم واحتقارهم. نعم. قال رحمه الله: باب الطعن في النسب والنياحة من الكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال: باب الطعن في النسب والنياحة أي على الميت من الكفر. الطعن في النسب عيب النسب، يأتي شخص إلى آخر فيبدأ ينتقصه في نسبه ويزدريه ويحتقره وفي نسبك كذا، أو حتى أيضا يذمه ببعض الأوصاف في نسبه وأشياء من هذا القبيل انتقاصا وازدراء واحتقارا. والنياحة هي رفع الصوت بالندب على الميت وذكر صفاته، كان كذا وكان كذا، ويرفع صوته ويبكي، هذه نياحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديث الذي في الترجمة حديث أبي هريرة قال اثنتان يعني خصلتان في الناس، أي باقيتان، اثنتان في الناس أي باقيتان في الناس، وهما أي الخصلتان بهم أي الناس كفر. هما أي الخصلتان بهم أي الناس كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله هما بهم كفر هذا موضع الشاهد، والمراد بالكفر هنا أي دون الكفر الأكبر، كفر دون كفر، ليس هذا بالكفر الذي يخرج من الملة. يفيد الحديث أن من قام به شعبة من شعب الكفر لا يكون بها ماذا؟ كافر، لا يكون بها كافرا حتى تقوم به حقيقة الكفر. للتوضيح في مقابله موضوع الإيمان، هل من قام فيه شعبة من شعب الإيمان، هل من قام به شعبة من شعب الإيمان أو أكثر من شعبة، مثلا صدق وفاء كرم إلى آخره، هذه من شعب الإيمان، هل من قام به شعبة أو أكثر من شعب الإيمان يكون بذلك مؤمنا؟ لا، حتى يقوم به ماذا؟ حقيقة الإيمان. مثله تماما في الكفر، من قام به شعبة من شعب الكفر لا يكون بها كافرا حتى يقوم حقيقة. تقوم فيه حقيقة الكفر. فهذا المذكور في الحديث، الأمران المذكوران في الحديث، النياحة والطعن في النسب، هما كفر أي دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. قال رحمه الله: باب من قال مقرنا بالأنواء فهو كافر. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: باب من قال مطرنا بالأنواء فهو كافر، يعني من يقول عند نزول المطر يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا موجود في الجاهلية كثير جدا، يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، ينسبون المطر إلى ماذا؟ إلى النوء، ينسبون نزول المطر إلى النوء. قال: فهو كافر. يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه على إثر نزول مطر ليلة من الليالي قال رضي الله عنه: مطرنا بنوء الفتح. أبو هريرة قال: مطرنا بنوء الفتح. أراد بهذه الكلمة يرد على المشركين الذين إذا نزل المطر قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا. قال: مطرنا بنوء الفتح، يقصد ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فتح الله، فضل الله، منة الله سبحانه وتعالى. هذه من الجاهلية، نسبة المطر إلى النوء. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء إن كانت من الليل، يعني كانت ليلة مطيرة، وفي الصباح قال لهم لما انصرف من الصلاة أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ استفهام هنا معناه التنبيه، يعني انتبهوا لما سأذكر لكم كلاما قاله الله رب العالمين. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أي الله سبحانه: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. عبادي، هل مراد عبادي هنا وعباد الرحمن أو المراد العبودية العامة؟ مراد العبودية العامة بدليل التقسيم، الذي ذكره بعدها قال مؤمن وكافر، هذه إذن عبودية عامة، لأن العبودية عامة وخاصة. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. ثم فصل ذلك قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذه صفة المؤمن. ولهذا من السنة أن يقول المسلم عند نزول مطر مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا من السنة وهو من الإيمان ومن استحضار المنة، منة الله سبحانه وتعالى، مطرنا بفضل الله ورحمته. قال فذلك مؤمن بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، سبحان الله. هذا أيضا ربما يستفاد منه التأكيد على أن يقولها عند نزول المطر هذه الكلمة، مطرنا بفضل الله ورحمته، الله يقول فذلك مؤمن بي. هذا حقيقة يستفاد منه التأكيد على الحرص على هذه الكلمة عند نزول المطر. إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته عند نزول المطر قال فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ينسب المطر إلى النوء، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. كافر بي المراد هنا بالكفر الأكبر أو كفر دون كفر؟ هل المراد الأكبر أو كفر دون كفر؟ هذا يرجع إلى نوع النسبة، نوع نسبة المطر إلى النوع. فإذا كان ينسب المطر إلى النوع معتقدا في النوع تأثيره هو في نفسه بنزول المطر وأن المطر أنزله النوع، فهذا شرك في الربوبية، كفر أكبر. هذا شرك في الربوبية وكفر أكبر. لكن إن لم يعتقد ذلك، وإنما نسب المطر إلى النوع على أنه يرى أنه سبب وليس هو المؤثر، فهذا من الشرك الأصغر، لأنه نسب النعمة إلى غير المنعم، وأيضا جعل سببا ما ليس بسبب، جعل سببا ما ليس بسبب، جعل النوء سبب لنزول المطر والنوء ليس سبب. سبب لنزول المطر رحمة الله، فضل الله، سبحان الله. أحيانا تنعقد السماء بالغيوم، كثيفة الغيوم، ويظن الناس كلهم أن المطر نزل ثم ينقشع السحاب. وأحيانا ما يكون في, في, في, في السماء قطعة سحاب، ثم يقبل الناس على الصلاة والدعاء والإلحاح، ثم يجتمع وينزل المطر. أنس بن مالك يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وحتى قاطع في خطبته، قال هلكت الماشية وجف الضرع، وأخذ يعدد، فرفع يديه إلى السماء حتى بدأ بياض إبطيه، وأخذ يستغيث. يقول أنس ما كان في السماء من قزعة، يعني من قطعة صغيرة، فأقبلت سحابة وما خرجوا المسجد إلا والأمطار تنزل. فالمطر سببه الإقبال على الله بالضراعة، بالدعاء، بالتوبة، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وسببه فضل الله، سببه الدعاء إلى الله، ثم تفضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالغيث والمطر. نعم. قال رحمه الله باب إذا أبق العبد فهو كفر. عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه إذا أبق كلاهما يصح لغة. أحسن الله إليك. عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. فقال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني هاهنا بالبصرة. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. قال: باب إذا أبق العبد فهو كفر. إباق العبد هو فراره من سيده ومولاه، فراره منه، فهذه كبيرة، هذه كبيرة، لأن العبد سبحان الله العظيم خفف عنه أشياء كثيرة جاءت في الشرح، خففت عن العبد لم تخفف عن مولاه، لم تخفف عن مولاه، مراعاة لحاله أن منافعه لسيده، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا توعد العبد إذا أبق فر من من من سيده، لا يعني لا ليس المراد الفرار الذي يكون فيه جناية من سيده عليه أو ظلم له أو شيء من، فإذا أبق العبد من سيده فهو في كبيرة من كبائر الذنوب، والكفر هنا دون الكفر الأكبر. قال: عن الشعبي عن جرير، عن الشعبي عن جرير، الراوي عن الشعبي منصور، منصور يروي عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه سمع أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من موالي فقد كفر حتى يرجع إليهم. أيما عبد أبق من موالي فقد كفر حتى يرجع إليهم. منصور لما روى الحديث عن الشعبي عن جرير رواه هنا ماذا؟ موقوفا أو مرفوعا؟ نعم، موقوفا على جرير، عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول، ما قال أن عن جرير رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، رواه موقوفا. لما انتهى من روايته موقوفا، لما انتهى منصور من رواية الحديث موقوفا على جرير، ماذا قال؟ قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا، قد روي مرفوعا، يعني عن الشعبي عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم روي مرفوعا. لماذا إذن لم تسقه مرفوعا؟ ما السبب؟ قال: ولكني أكره أن يروى عني هنا بالبصرة، أكره أن يروى عني هنا بالبصرة. لكن أنتم الآن حولي عرفتم الحديث وعرفتم أني أرويه لكم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكره وصرح برفعه. قال بالبصرة، ما قال مطلقا، قال بالبصرة. لماذا؟ في سر هنا، كثرة الخوارج المعتزلة وهؤلاء يسيئون إساءة تامة في فهم هذه الأحاديث التي فيها مثلا، مثل الحديث الأول: اثنتان في الناس بهم هما بهم كفر. الخوارج يقولون ماذا في مثل هذه الأحاديث؟ إذا أبق فقد كفر. كل الكفر عندهم هنا ماذا؟ الكفر الأكبر. يفهمون فهم خاطئ، وكثيرون في المنطقة، كثيرون كانوا في المنطقة، فكان يكره أن يروي حديثا يتلقفه هؤلاء ويوردونه غير مورده، ويضرون به الناس بتنزيله على غير منزله، فكان يكره ذلك، كان يكره ذلك. ولكني أكره أن يروى عني هنا بالبصرة. فجمع بين أمرين: حدثهم به مرفوعا، وأبدى لهم الذي في خاطره حتى لا يعني يروى عنه عند هؤلاء مرفوعا، لكن الخواص عرفوا، خواص الذين عنده من طلاب العلم عرفوا الحديث وتلقوه عنه بإسناده مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة، لم تقبل له صلاة. لا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، ليس معنى لا تقبل له صلاة أن يتوقف في فترة الإباق عن ماذا؟ الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي، لكن الصلاة لا تقبل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. يظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، يظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب، ويظهر أثر عدم الصحة في سقوط القضاء، ما يلزمه يقضي لأن أدى الفرض الذي عليه، لكن عدم القبول هذا يفيد أنه لا يترتب عليه ثواب بسبب هذا الإثم والمعصية العظيمة التي هو مرتكب لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.